يا هلا مرحبا عداد ما شاع نور عد ما هلا تمزون السما خيالها أم عبد اللطيف تكرم مرحبا بالحب فقط وحصريا أم عبد اللطيف عسى يا مسعد فعلها أم عبد اللطيف عسى يا مسعد فعلها للطلبة والاستفسار يرجى التواصل على جوال. يا هلا مرحبا مرحبا بالحضور أم عبد اللطيف عسى يا مسعد فعلها أم عبد اللطيف ذهبنا المزايد دور بالكرم والجمال وطيب أفعالها بالكرم والجمال وطيب أفعالها يا عساها تهلنا بالفرح والسرور في زواج ابنها كل انت علالها شاشعة نور وصل الحفل يزداد مبروك عبد اللطيف يا بخلاص قوم ألف مبروك تسهلك وتسهلها الحرين مجرب من قديم العصور قرمة كالقبيلة تعقد أمالها يا هلا مرحبا عداد ما شاع نور عد ما هلا تمزون السما خيالها أم عبد اللطيف تكرم مرحبا بالحضور أم عبد اللطيف عسى يا مسعد فعلها أم عبد اللطيف لها بنا المزايد دور بالكرم والجمال وطيب أفعالها يا عساها تهلنا بالفرح والسرور في زواج ابنها كل انت علالها شاشعة نور وصل الحفل يزداد نور اقبلت واسعت والخير في قبالها مهرة مأمرة بتخيل وفاء شبور بنت من يحتمل كل ما لي قالها بنت من يحتمل كل ما لي قالها مبروك عبد اللطيف يا بخلاص قوم ألف مبروك تسهلك وتسهالها أنت حرين مجرب من قديم العصور قرم فيك القبيلة تعقد أمالها إيهب من على العليا بن علي جسور المراجل شرب عمار فنجالها عساها ما تجيها على السيوف نورة العروسة على السيوف نورة العروسة